ما مشروعية إنشاء مشروع يدر دخلا بأموال الزكاة على أن يوزع دخل هذا المشروع على مصارف الزكاة الشرعية؟ أن يظهر الواجب إنفاق الزكاة حالا ولا يشترى بها شيء. الواجب متى جاءت الزكاة من أهل الزكاة توزع بها فقر ولا يشترى بها عقار ولا غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.